الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. هذا الحديث يسميه العلماء بحديث الولي وهو حديث إلهي. ذكر الله تبارك وتعالى في بداية الحديث تحريم وخطورة معاداة أولياء الله، فقال الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته بالحرب. فمن يعادي أولياء الله تبارك وتعالى فهو في حرب مع الله تبارك وتعالى، ومن يدخل في حرب مع الله لا شك أنه خاسر في هذه الحرب التي هي بين العبد الضعيف وبين الملك الجبار القوي العزيز سبحانه وتعالى. والولي شرعا كل مؤمن تقي، كما قال الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم بينهم فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا كل مؤمن تقي فهو لله ولي. وهذا الحديث فيه خطورة معاداة أولياء الله تبارك وتعالى. اليوم بعض الناس يعني ما عنده إشكال أو قد ما يكون عنده إشكال إلا مع أهل الدين، أهل الصلاح، أهل المساجد، أهل الدعوة، العلماء، الدعاة، المصلحون، مشكلته مع هؤلاء. فهذا كما قال أحد السلف إن لم يكن أهل الحديث أولياء الله فلا أعرف من هم. يعني إذا لم يكن العلماء وطلبة العلم والدعاة والمصلحون هؤلاء، إذا لم يكونوا هؤلاء أولياء الله من هم أولياء الله؟ فمشكلة اليوم بعض الناس يلمز العلماء ويلمز الدعاة ويلمز المصلحين، تارة يقول عن العلماء أنهم علماء تخلف ورجعية، وتارة يقول عنهم أنهم علماء سلطة، وتارة يقول عنهم علماء حيض ونفاس. هذا يويله من الله عز وجل، هذا يعادي أولياء الله تبارك وتعالى. والأعظم من يعادي دين الله تبارك وتعالى. يعني في بعض الناس يا جماعة ما تدري شو مشكلته مع الدين، أي شيء يأمر به الشر هو ضده، وأي شيء ينهى عنه شر هو معه. تجد ذلك بألسنتهم إما صريحا وإما تلميحا اليوم وبكتاباتهم. فالشاهد أن معاداة أولياء الله تبارك وتعالى خطورتها ما جاء في هذا الحديث، أنه يكون في حرب مع الله تبارك وتعالى. ومعاداة أولياء الله المحرم يكون في حالين: الحال الأولى أن تكون معاداتهم لأجل دينهم، يعني هو مشكلته مع هذا الرجل لأجل أمر ديني، لأنه رجل مصلح، لأنه يأمر بالمعروف، لأنه ينهى عن المنكر، لأنه يعلم الناس دين الله تبارك وتعالى، يحذرهم من البدع، يحذرهم من الشرك، يحذرهم من المعاصي، من الشهوات، مشكلته معه في هذا الأمر، فهذا يدخل في هذا الحديث بلا شك. والحال الثانية أن يعادي أولياء الله في أمر دنيوي، لكن الولي هو المظلوم. يعني يأتي هذا الرجل عنده بينه وبين رجل من أولياء الله المؤمنين المتقين خصومة دنيوية، قضية في المحكمة أو نحو ذلك، لكن هو ظالم له، ظالم لهذا الرجل، فهذا يدخل في هذا الحديث. أما لو كانت الخصومة بينهما خصومة دنيوية وليس فيها ظلم للولي فهذا لا يدخل في الحديث، هذا أمر لا بأس به. فمثلا لو أن إنسان أقرض رجلا صالحا، سلفه يعني، أعطاه مال، ثم ذاك الرجل أعسر، هو رجل صالح ما راح ينكر أن القرض هذا ويجحده، لكن ما عنده، فرفع على قضية في المحكمة، فهل هذا يدخل في معاداته لا المحرم؟ لا يدخل في ذلك، لأن هذا الرجل يريد أخذ حقه فرفع الأمر إلى السلطان أو من ينوب عنه. فإذا معاداة أولياء الله التي فيها الوعيد إما أن يكون في أمر ديني لأجل دينه أو في أمر دنيوي ويكون ظالما لهذا الولي. أما إذا كانت في خصومة دنيوية وليس فيها ظلم الولي فلا بأس بها. ثم قال عليه الصلاة والسلام وما تقرب إلي ثم قال الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يعني عندنا الشرائع تنقسم إلى فرائض ونوافل، والفريضة هي التي أمر بها الشرع على وجه الإلزام، وأما النفل فهو التي أمر بها الشرع لا على وجه الإلزام. يعني الفريضة من فعلها فإنه يستحق الثواب من الله تبارك وتعالى، ومن تركها فيستحق العقاب من الله تبارك وتعالى. أما النفل فمن فعلها يستحق الثواب، ولكن من تركها لا يستحق العقاب. هذا الفرق بين الفرض والنفل. فالله تبارك وتعالى في هذا الحديث يخبر أن أعظم ما يتقرب به إليه هو الفرائض. وهذا يدل أيها الأحبة أن الإنسان ينبغي عليه أن يحرص على الفرائض أكثر من حرصه على النوافل. فلو أن إنسانا قال أنا أريد أن أقوم الليل، أبي أسهر لأقوم الليل وما راح أنام، لكن بنام قبل الفجر بساعة، وإذا نمت قبل الفجر بساعة راح تفوتني صلاة الفجر حتى يخرج وقتها. فإيش نقول له؟ نقول ما يجوز لك أصلا أن تقوم الليل إلى هذا الوقت. لماذا؟ لأنه سيؤدي إلى ترك الفريضة وفيها إثم. فالاهتمام بصلاة الفرض أهم من الاهتمام بصلاة النفل. وهذا يحدث في رمضان أحيانا، بعض الناس تجده يحرص على التراويح والقيام، هذا أمر طيب، ويفرط في صلاة الفجر والظهر والعصر، هذا خلل. قال الله عز وجل إيش؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فإن الفرائض لا ينبغي الاهتمام بها أكثر من النوافل. لكن هل يعني هذا أني ما أهتم بالنوافل؟ لا، لأنها طريق محبة الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بحسب إكثارك من القرب ومنها النوافل لله تبارك وتعالى يزداد حب الله تبارك وتعالى لك. فإن النوافل أمرها جدا مهم. الأمر الأول أنها طريق محبة الله كما في الحديث. الأمر الثاني أن العبد أغلب الناس لا بد أن يكون عندك تقصير في الفرض. طيب هذا التقصير في الفرض إيش اللي كمله؟ النوافل، كما جاء في الحديث لما إنسان يأتي يوم القيامة يشوف الصلاة فعنده تقصير في الفرائض. فيقول الله عز وجل في معنى الحديث أن هل لعبدي من نفل يكمل به إيش الفريضة؟ واحد ما عنده نفل من وين سيكمل الفريضة هذه؟ هذا الأمر الثالث. الأمر الثالث وهو المهم في النوافل ومن الأمور المهمة أن النوافل سياج حام للفرائض. شو معنى هالكلام؟ بمعنى الإنسان اللي ما عنده نوافل إذا جاء الشيطان بيدخل عليه، أول شيء بيدخل عليه على شنو؟ الفرائض، ما عنده شيء يحميه، فهو بس يصلي الصلوات الخمس في وقتها، فبيجي له أول شيء الشيطان على الفرائض. لكن لو أن إنسانا حريص على السنن الرواتب مثلا، أول ما يجي له الشيطان لا تصلي السنة. فإذا في حال ضعفه يصير النوافل هذه حامية لي للفرائض. وهذا من الأمور المهمة في النوافل. لذلك الإنسان عليه أن يحرص على الفرائض أعظم النوافل، ثم يحرص على النوافل. ثم ختم الله تبارك وتعالى بأنه ما الذي يترتب على أن الإنسان يكون وليا لله؟ إذا الإنسان كان ولي، وتقدم أن الولي هو المؤمن التقي، قال الله عز وجل إذا كان الإنسان ولي وأحبه الله شنو يترتب عليه؟ قال عليه الصلاة قال الله تبارك وتعالى فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. هذا واحد، وهذه علامة لمحبة الله عز وجل. كيف تعرف أن الله عز وجل يحبك؟ من علاماتها أن تسخر جوارحك في طاعة الله. هذا معنى كنت سمعه الذي يسمع به، يعني لا يسمع إلا ما يحله الله تبارك وتعالى ويترك سماع الحرام. ها؟ وبصره الذي يبصر به، يبصر إلى الأمر الحلال ولا ينظر إلى الحرام. قال ويده التي يبطش بها فلا يلمس إلا الحلال ولا يلمس الحرام، ورجله التي يمشي عليها فلا يخطو إلا إلى الحلال، هذه من علامات محبة الله تركتها. فهذا الأول. الأمر الثاني قال ولئن سألني لأعطينه، هذا أمر عظيم. والإنسان يقرأ أحيانا في سيار السلف أن فلان كان مستجاب الدعوة، على أي أساس؟ جرب يدعو مباشرة أو بعد فترة قليلة يجاب لسبب إيش؟ فإذا أحببته. ها؟ ولئن سألني لأعطينه. الأمر الثالث قال ولئن استعاذني، ورويت ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فإذا استعاذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان من شر نفسه يعيده الله تبارك وتعالى من هذه الشرور. فإذا هذا الحديث أيها الأحبة فيه خطورة معاداة أولياء الله، وفيه أن أعظم ما يتقرب به الله هو الفرائض، وفيه أهمية النوافل وأنها طريق محبة الله، وفيه أثر محبة الله على العبد بأن يسخر الله تبارك وتعالى له جوارحه في طاعته، وأنه يكون مجاب الدعوة، وأن استعاذ بالله أجابه الله تبارك وتعالى فيما استعاذ به. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.